السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مجددا في هذه الخواطر المنوعة في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم ليلة القدر وأن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. وقفة اليوم مع قول الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء العجيب الذي جاء في مقدمة سورة آل عمران، دعاء بعد ذكر قول الله سبحانه وتعالى في الراسخين في العلم، دعاء بعد ذكر قول الله سبحانه وتعالى عن أولي الألباب. أتخيل الآية السابقة تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ثم تأتي آية تقول ربنا. تتخيل هذا دعاء الآن للراسخين في العلم، دعاء لأولي الألباب، ماذا سيقولون؟ الراسخ في العلم يخشى من ضياع هذا العلم، يخشى من الفتنة دائما، وهكذا أولو العلم دائما يخافون من الفتنة. كما يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى عن نفسه من النفاق. لذلك يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، لأن الآية اللي قبلها مباشرة يقول ربنا سبحانه وتعالى أن سبب الفتنة كان وأما الذين في قلوبهم زيغ. طيب، الوقفة اللي أنا عايز أتكلم عنها قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طيب، إيه الوسائل المعينة اللي تعين القلب على أن يبتعد عن هذا الزيغ؟ فقالوا وهب لنا من لدنك رحمة. حقيقة تنوعت بعض أقوال المفسرين في تفسير هذه الرحمة التي يطلبونها من الله سبحانه وتعالى والتي تساعدهم على البعد عن الزيغ. يبقى الوقت الراسخون في العلم بيطلبوا من الله سبحانه وتعالى، أولو الألباب يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهم قلوبهم، ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يهبهم رحمة منه سبحانه وتعالى. من أجمل ما قرأت تعليق عجيب حقيقة للإمام البقاعي، لا أذكر هل هو نقله عن الحرالي أم لا، لكن ذكر في تفسيره الإمام البقاعي رحمه الله قال إن لما علم بذلك أن الراسخين أيقنوا أنه من عند الله يعني الهدى، ثم ذكر قال ثم طلبوا من الله سبحانه وتعالى أقبلوا بالتضرع إليه أن يثبتهم بعد هدايته، ثم أن يرحمهم ب الباء دي هيقوله هيرحمهم بإيه، ثم أن يرحمهم ببيان ما أشكل عليهم. الله أكبر. يعني الإمام البقاعي هنا بينقل قول إن الرحمة ببيان ما أشكل عليه، وكأن الإنسان الذي يشكل عليه شيئا في فهم شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى ويشتبه عليه أمر، سواء أمر شرعي أو أمر قدري، لو لم يوفق بالهداية من الله سبحانه وتعالى لفهم هذا الأمر وحكمته أو فهم حكمته، لا أقصد الحكمة المفصلة كما سأوضح بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن أن يرزق من الله الهدى والسداد وينزل عليه السكينة والطمأنينة وتصرف هذه الغمامة التي قد تأتي على الإنسان وتجعله في صدره حرج من هذا الأمر الشرعي أو الأمر القدري، هذا الأمر قد يكون من المتشابهات التي قد تصرف القلب عن التسليم لأمر الله الشرعي ولأمر الله القدري. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء أن يبين لهم ذلك الأمر. لذلك تفصيل الأمور للناس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، هذه السورة التي من وسط آل حاميم خصت بالبداية بذكر الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنها فيها تفصيل، بل لها نصيب من اسمها، اسمها سورة فصلت، فلها نصيب من التفصيل، وده أمر إن شاء الله إن يعني وفقنا للكلام عن سورة فصلت، وأظن في درس عن السورة، إن السورة مليئة بالتفصيل، فبالتالي التفصيل دائما يكون من الرحمة، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يفصل للناس وأن يبين لهم الأمور، بل من رحمة العالم بالناس أن يفصل لهم ما أشكل عليهم. يعني بالتالي الناس اللي بتحل الشبهات للناس وبتفك لهم الاشتباهات اللي بتقابلهم في الشريعة، هؤلاء يرحمون الخلق. الإنسان يكون في صدره أمر ويعتلج في صدره أشياء تجاه الشريعة الله سبحانه وتعالى، ثم يوفق الله سبحانه وتعالى عالما يجلس معهم ويوضح لهم ويبين لهم التصورات الكلية للشريعة، ثم ينتقل إلى التصورات الجزئية فيصرف ما في صدورهم من وساوس شيطانية وقعت في قلوبهم من شياطين الإنس والجن. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن يستشعر ذلك العاملون في دين الله سبحانه وتعالى الذين يبينون للناس شرع الله ويعني يجيبون على الشبهات أنهم بذلك يرحمون الخلق. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى بإنسان أن فصل له وبينه. انظر إلى حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، هو يعني يكاد لا يستوعب ما الذي حدث، فتنزل سورة الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بها جدا وقال نزلت عليه سورة أحب إلي من حمر النعم، وينادي عمر بن الخطاب ويقرأ عليه سورة الفتح، وكأن هذه السورة تجلي لهم حكمة الله سبحانه وتعالى في الذي حدث. أيضا نفس السورة التي معنا سورة آل عمران، ويعني تساؤلات الصحابة أن هذا تحدث أحداث قدرية أو أوامر تشريعية، بعض الناس لا يستطيع أن يستوعب ويكون في صدره حرج، فيوفق عالم أن يجلس معه ويصرف عنه هذا الحرج. إذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمة العالم بالناس أن يفصل لهم وأن يبين لهم، ذلك العالم الذي أوتي فهما في دين الله سبحانه وتعالى وأسرار الشريعة وحكمة التشريع، ثم يطرح على الناس هذا الأمر بصورة فيها عمق ووضوح بيجعل الناس تقبل وتفهم، وده أمر يعني أمر مشاهد. كيف مثلا يعالج عالم قضية النسوية، كيف يعالج عالم قضية مثلا الحريات، حينما يوفق في طرح يناسب عقول الناس ويطرح عليهم الأمور بصورة كلية تبين حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله وعظمة الله وعظمة التشريع، تجد الناس تلين قلوبهم. فمن رحمة العالم بالناس أن يقدم لهم هذا الأمر. طيب، هل هذا الأمر يعني أن الذي يحدث له أحداث قدرية ولا يتبين له الحكمة التفصيلية؟ أنا أركز، لا يتبين له الحكمة التفصيلية من هذا القدر، يظل يتألم أبدا، بل التسليم لله سبحانه وتعالى. ويكون هنا الرحمة كما بينت في الأول ليست الرحمة في التفصيلات في بيان التفاصيل، بل تنزل سورة الفتح أو تنزل سورة آل عمران تشرح القضايا الكلية التي تعيد للإنسان توازنه مرة أخرى، فيرضى بتقدير الله سبحانه وتعالى ويفهم إن هذه الحياة حقيرة، وأن الله سبحانه وتعالى يداوي الأيام بين المؤمنين والمشركين، وأن الله سبحانه وتعالى يتخذ الشهداء، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع عباده المضحين في الجنة درجات. هذه الأمور حينما تقرر مرة أخرى في وسط الأزمات الإنسان بيستوعب الأحداث. أما الطائفة التي لا يهمها في الحياة إلا يعني النفس فقط، وإن هو لا يهمه إلا نفسه فقط كما قال الله سبحانه وتعالى وطائفة أهمتهم أنفسهم، هؤلاء دائما يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، مهما وضح له الأمر دائما يظن بالله ظن الجاهلية والعياذ بالله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك، بعد ذلك بضع آيات، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، لأنهم دائما يعترضون ودائما يقولون لو كذا لو كذا. فإذا أحبتي في الله، وقفة اليوم كانت مع أن يعني يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى الرحمة، توسيع مفهوم الرحمة ولا سيما في العلم، وأن من الرحمات التي تنزل على الإنسان ما يبين للإنسان أمرا كان يجهله أو يقربه من الله سبحانه وتعالى، أو رضا أو سكينة تنزل عليه بعد آيات أو بعد أحداث. لذلك سورة آل عمران فيها شبهات من أهل الكتاب وفيها أحداث قدرية كانت عجيبة، فكأن الإنسان مهما قابل من شبهات ومهما قابل من أمور قدرية لابد أن يكون راسخا وأن يقول آمنا به كل من عند الله، سواء بالأمور التشريعية أو الأمور القدرية، يؤمن أن كله بتقدير الله سبحانه وتعالى ويرضى، ثم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبته، ويطلب من الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تزغ قلوبنا، ويطلب منه الرحمات التي تنزل على صدره وتطمئنه وتجعله يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى ويرضى بتشريعات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.